إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. صدق الله العظيم. إن لله أجاز الفطر فلطفوا إلى وفاق نظروا فيها فلما علموا أنها ليس بحلم وطن جعلوها للجسد واتخذوا صالح الأعمال فيها سبلا فكرمهم ربي وكرمهم رهبيا. إليه قال لا خوف عليهم وأن لهم تاره عليا فهم أرياسهم في كل ورد ومن يكن ليسه أنت هنيا ومن يك بيته يسعد ويهنأ وكان ببيته رب رضيا. فمن ذا يذكر الأصحاب هذا ورب العرش أيضا هاجريا فتمكن نخلة في غير ورد لمريم أثمرت ثمرة شهية. إله العرش قال لها وهو بي فأنزله لها رفقة جهية ختم أخر اليوم بفراغ أو القرآن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كان نورا له يوم القيامة. صدقت حكمه يا رسول الله. ويقول الحمد تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أيها الأخوة المسلمون نعيش في هذا الزمن والأرواح المباركة أتلوها علينا فريضة إقرار الشيء محرمة الله قالوا بدعوة الدعوة العرب فليتفضل الشيء. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ

Oh,

وما يرضى عليك يا حبيبي الله، ما يرضى عليك. سبحانه سبحانه وتعالى عما تعالى عما

Down, down, down.